الله والحمد لله والصلاة والسلام على من نبي بعده وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذه الجملة كما قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى، قال: يريد العلامة الطحاوي أن أهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل، فلا يقفون ما ليس لهم به علم. قال: ومن القول على الله بلا علم أن يشهد في أمر الغيب أن لا يغفر، أن الله لا يغفر لفلان أو أن فلانا من أهل الجنة إلى غير ذلك. إذن هذه المسألة أصلها غيبي، مسألة الشهادة بجنة أم بنار هذه مسألة غيبية. طيب، الشهادة بالإسلام والكفر هذه غيبية؟ لا، نحن لنا أن نحكم بالظاهر. أما مآلات الأمور هذه إلى الله، ويأتي التفصيل في المسألة إن شاء الله تعالى. والقول على الله بغير علم أمر جاء معظما النهي عنه في هذه الشريعة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى مبينا أن القول على الله بغير علم إنما هو سبيل الشيطان. قال في البقرة: قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا سبيل الشيطان هذا الأمر. قال: فأصل هذه المسألة أن هذا الأمر غيبي، ومن نزل عفوا ومن نزل أحدا بجنة أو نار أو نار بلا علم فقد تجرأ على الرب جل جلاله، فالواجب أن لا يشهد لأحد أنه من أهل الجنة أو أهل النار إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. إذن المسألة غيبية. الأمر الثاني أننا لا نتجرأ على وصف أحد بمآل جنة كان أم نار إلا أو نار إلا بنص الوحي، ثم سيأتي تفصيل المسألة كما سيذكره الشيخ. قال بعدها: قال وتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحكم مختص بأهل القبلة ومن مات منهم، فلا تشهد على من مات يعني من المسلمين بجنة أو بنار، لأن ظاهرهم الإسلام، والله جل وعلا وعد المسلم بالجنة، الأصل في المسلم أنه في الجنة، وتوعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار، العاصي مآله النار طبعا من حيث الجملة. فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر، طبعا هذا قول الشيخ، فالشيخ لا يرى أن الكافر داخل في هذا، معناه سيفسره. قال: كمن عاش نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا وغيرهم ومات على ذلك، فهؤلاء يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار، وجاء في الحديث الصحيح: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. إذن محل النزاع أين؟ أن الشيخ يرى أن من علم كفره ومات كافرا نقول هو في النار، لكن هذا ينازع فيه آخرون، وقالوا أن الكافر إن مات ونعلم كفره نقول أنه الأصل أن الكافر في النار، لكن لا نشهد بمعين أن زيد وبكر من الناس وجاك وبول هذا في النار. الشيخ يرى أن يشهد لهذا، والمسألة فيها هذان القولان لأهل السنة، وتجد من المعاصرين من يقول غير هذا، يقول نحن نترك نشهد للكفار عموما بالنار، أما هذا الرجل بعينه لا نعلم ماذا حدث له ربما من الموانع أو من الأمور مع شهادتنا له بالكفر في الدنيا، لأن الأصل في الكافر الكفر والأصل في المسلم الإسلام. لكن الشيخ وفقه الله يرى أن، وله هذا الكلام أكثر من هذا، بل له شريط اسمه الرد على مقالة كفرية فصل فيه هذه المسألة، وقال من مات منهم على الكفر نشهد له بكفر، ومسألة ربما تحتاج مزيد بحث. واضح؟ لكن اعلموا أن قول الشيخ هو هذا، أن من مات من الكفار ونعلم كفره شهدنا له بالنار. أما قول الشيخ هنا حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فهذا ربما يقصد به أنها الكافر أنت قد لا تعلمه، لكن تعلم أن هذه مقبرة كفار فبشرهم بالنار. وقد يحتمل أن كافر معين، وهنا يؤيد ما قاله الشيخ وفقه الله تعالى، والمسألة تحتاج مزيد بحث. المسألة الثانية، قال العلماء في هذه المسألة لهم أقوال، يعني مسألة الشهادة. القول الأول أنك لا تشهد لأحد مطلقا، بل تشهد للوصف وللجنس دون المعين معين، فتقول المؤمن في الجنة والظالم في النار. وهذا القول الأول قالوا فيه، قالوا أن ولا نشهد للجنة لمعين إلا للأنبياء والمرسلين. وهذا القول ينسب إلى محمد بن الحنفية وغيره من السلف، كما نبه على ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال هو قول محمد بن الحنفية وقول غيره، نعم، والأوزاعي، نعم، واضح. فيكون أن القول الأول لا نشهد لأحد، لكن نشهد للجنس إلا الأنبياء. وقالوا أن لأن الأنبياء جاء الدليل بأن الأنبياء معصومون، وبالتالي أما غيرهم فغير معصوم، لكن هذا دليل عليهم، لأن إذا كان النبي معصوم فالذي أخبر النبي بأنه في الجنة أو في النار ماذا يكون حاله؟ إذا كان النبي معصوم من الخطأ في الشرع، طيب فالذي أخبر عنه النبي بأنه في الجنة أو في النار يكون خبر النبي صحيح أم لا؟ لا فهمتم، طيب أعيد. أن هم قالوا أن لا نشهد إلا للأنبياء لأن الأنبياء معصومون. طيب نحن نقول ومن عصمة الأنبياء تصديق خبرهم، فإذا أخبروا بأن زيدا وبكرا وعمرا في الجنة يكون خبرهم صحيحا أم لا؟ صحيح. إذن هذا حقيقة قولهم، يعني أنتم شهدتم لهم بالعصمة، لكن من شهادتنا لهم بالعصمة تصديقكم فيما أخبروا به عن الله، وهم أخبروا بأن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي وغير ذلك. واضح الأمر؟ إيه، وعلي أب محمد بن الحنفية، فالشهادة لوالده رضي الله عنهما. الأوزاعي رحمه الله يرى أن لا نقول يعني أن أبا بكر في الجنة، الظاهر هكذا، يعني لا تشهد لمعين بل أطلق قل الصحابة في الجنة، وهذا لا يجعل تنقصا منه للصحابة أبدا حشاه، لكن هم يقولون الصحابة مثلا في الجنة، أما أنك تعين طبعا هذا غلط، ومعلوم أن أقوال التابعين كغيرهم تعرض على الدليل، وهم أقرب إلى الحق من غيرهم، لكن هم رجال كما قال أبو حنيفة ونحن رجال، مقصود بأن التابعي لو خالف بالاتفاق قول التابعي ليس حجة في نفسه، الحجة قول الصحابي على الأصح، قول ابن عثيمين قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره. ما لم يخالف غيره، لا تحفظ البيت؟ البيت لا. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجح نعم غيره أي من الصحابي، وما رجح فوقه الكتاب والسنة. نعم، فيكون هذا القول الأول. القول الثاني قول الجمهور وأئمة الحديث والسنة، وهو الذي رجحه الشيخ، أن هذه المسألة غيبية فمدارها على الدليل، فلا نشهد بالجنة والنار إلا لمن جاء الشهادة له في الكتاب والسنة، في الأهل النار كفرعون وقارون وأبي لهب ووليد بن المغيرة وأبي جهل وغير ذلك، واضح. ونشهد بالجنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقصة ياسين ذاك الرجل وقيل ادخل الجنة وغير ذلك من الدلائل التي مرت، طيب، أو نعرفها. طيب الثالث، أن قول الثالث هو تابع للقول الثاني لكن فيه زيادة، أننا مع الشهادة لمن جاء به النص يجوز أن نشهد لمعين، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالشهادة المستفيضة. قال وهذا رواية عن الإمام أحمد وغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن ابي العز نقل كلامه هنا وكانه يشير اليه، يعني وكان ابن ابي العز يرى هذا القول والله اعلم، لكن نقله ونقل الادله عليه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان تعلموا اهل الجنه من اهل النار. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيء. قال: وقوله انتم شهداء الله في ارضه، فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم صدق كالصحابة والشافعي وأحمد ومالك ونحوهم، والأظهر القول الثاني وهو قول الجمهور. فهذا القول ينبني عليه أن نشهد للشافعي بعينه، ولأحمد بعينه، ولمالك بعينه مثلا، ولعمر بن عبد العزيز بعينه وغير ذلك، لكن هذا القول لا نحتاجه، واضح. والأولى أنه كما من عقيدة أهل السنة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، مع علمنا بأن هؤلاء بلغوا ربما عند الله جل وعلا الدرجات العلى، لكن الشهادة والتعيين تركها أولى حتى لا نتجاوز النص. ولهذا لا نشهد بجنة ولا بنار إلا من جاءت الشهادة له في الكتاب والسنة. أما من أجمعت الأمة على فضله وعلمه وقدره فهذا نرجو له الجنة كما نرجو لمن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، نرجو لهم الجنة رحمهم الله تعالى، لكن الشهادة لمعين لا، بل هم بشر، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنهم وأن يعفو عنا وعنهم. نعم. المسألة الثالثة: قال: أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد لهما وعليهما، فنشهد أن الظالم بالنار وللمطيع ونشهد أن الظالم بالنار، هذا السياق يعني سقيم هنا، وللمطيع بالجنة دون تنزيلهما على معين. طبعا كلام على النوع المعين، الخلاف المعين، أما النوع واضح. المسألة الرابعة: أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فأهل السنة أهل رحمة، ومن رحمتهم أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، فيدعون لهم ويستغفرون لهم، ومن صالح الدعاء الذي تداوله أهل السنة: وهب المسيئين منا للمحسنين. فهذه الأمة ولو قصر بعضها فربما شفع بعضها في بعض، وهذه من فضل هذه الأمة. ولهذا قال الفضيل، عفوا، القاضي عياض اليحصب المالكي قال: ومما زادني عزا وشرفا، وفي رواية تيها: وكدت بأخمصي، أي أصابع الرجلين، أطأ الثريا في السماء دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا شرف وعز للعبد. قال بعدها: قال: المسألة الخامسة في قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. قال: يعني ولا نشهد على المعين من أهل القبلة، وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر، لكن المقصود كفر أصغر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، خصلتان أو أربع خصال من خصال المنافقين، من كانت فيه كان منافقا خالصا، ومع هذا المقصود نفاق أصغر بالاتفاق، نفاق عملي، أما النفاق الاعتقادي كفر أكبر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صنفان من أمتي هم بهم كفر، طعنوا في الأنساب والنياحة عن في أحاديث كثيرة. وآفة أهل البدع أنهم لم يميزوا بين النصوص، ولهذا أهل السنة يفصلون في مواضع الإجمال ويقيدون النص بالنص ويردون المتشابه إلى المحكم، فهذه قواعد تعصم العبد بإذن الله تعالى من الوقوع في الزلل والزيغ. وهؤلاء عندهم زيغ وزاد زيغهم، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهم عندهم زيغ ابتداء فاتبعوا المتشابه فزاد زيغهم، وإلا هم عندهم أصل الزيغ من البداية. ولهذا يقول ابن القيم: فعليك بالتفصيل، إنهم أطلقوا أو بينوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، فإذا أطلقوا فصل وإذا أجملوا بين، وهذه طريقة السني. قال بعدها: قال ويجتمع فيه إسلام وشرك، وطاعة وإسلام وإيمان ونفاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال: إنك امرئ فيك جاهلية، فيجتمع هذا وهذا. قال: وهذا هو المتقرر عند الأئمة، فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت، وذكر بعدها أمور أخرى. قال: وكذلك خصال النفاق، قد تجتمع في المسلم كإخلاف الوعد والغدر والكذب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، لا يظن الإنسان أنه منافق نفاقا أكبر، بل هو نفاق أصغر، لكنه شابه المنافقين في ظاهرهم. لأن العلماء يقولون النفاق، وهذا احفظوها، النفاق له تركيبان أو له جزءان كبيران. جزء مرتبط بالظاهر وهو فساد أعمالهم، والثاني مرتبط بفساد اعتقادهم فهم لا يؤمنون. واضح؟ فالذي وقع في الأربعة الخصال التي ذكرت في الحديث شابههم في أي جزء؟ في الظاهر، فكان منافقا خالصا في تصرفاته، وإن كان باطنهم ربما بقي معه أصل الإيمان. فهمتم المسألة؟ طيب، المسألة السادسة، قال في قولهم ما لم يظهر منهم، يعني أنه إذا ظهر منهم شرك أو نفاق أو كفر فإننا يجوز لنا الشهادة عليهم بذلك. إذا ظهر منهم، وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزير، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أن لا يشهد بل يستر عليه. فلو رأيت في إنسان شيء من تصرفات المنافقين فلك أن تصفه بهذا إذا كانت في مصلحة، لكن الأولى التستر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدثن الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومن باب اللطائف أن ابن الجوزي في صيد الخاطر، وقد نقله ابن رجب في أول لطائف المحارف ولم ينسبه لأحد، ولعله يقصد ابن الجوزي، أن ابن الجوزي كان يقول إذا كنت في درس ورأيت الناس، وكان يتوب في مجلسه بالآلاف ويسلم على يديه آلاف اليهود والنصارى في يوم، وكان كما قال الذهبي قال أبو الفرج ابن الجوزي عالم العراق وواعظ الأفاق، كان واعظا عجيبا رحمه الله. فكان ابن الجوزي قال فإذا رأيت الجم الغفير والناس يستمعون وهذا يبكي وهذا تائب وهذا راجع، قال فأقول في نفسي يعني إن كنت ستعذبني يوم القيامة فلا تعذبني أمام هؤلاء حتى لا يقول عذب من كان يدل عليه، يعني هو الذي كان يبين الناس الطريق. فواضح؟ يعني لا تعاتبني ولا تعذبني أمامهم. قال فإني مهما فعلت فإني منسوب إليك، وإن محمدا لم يقتل المنافقين كي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انتهى. فهمتم؟ يعني قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لأنهم انتسبوا إليه ظاهرا، قال فكذلك أرجو أن لا تعذبني لأني مهما كان انتسبت إليك ظاهرا. واضح؟ وهذا من صدقه رحمه الله تعالى. إذن الحاصل أن أهل السنة لا يشهدون إلا إذا ترتبت المصلحة، وإلا من ظهرت زندقة وحكم عليه بالزندقة، وهذا كما مر مرارا للعلماء الراسخين، لأن هذه المسائل تتعلق بها كثير من الأمور، والحكم لا يثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فهي تحتاج راسخ في العلم يقيم الحجة. وإقامة الحجة كما قلنا أن لا يقيم الحجة كل إنسان، بل الحجة لابد لها من مقيم عارف بطرق إقامة الحجة، وخاصة في المسائل التي تخفى. أما المسائل الظاهرة فلو أن إنسان أنكر وجود الله أو سب النبي أو سب الله والملائكة هذا أمر ظاهر. واضح؟ طيب، المسألة السابعة، قال أن أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو بردة وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشهد. غلط هنا، لسه عندك شرح. نعم، يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك، ونعم لأنه ظهر منه ذلك مرة أخرى واستبان. الأخطاء لا تنتهي. لأنه ظهر منه ذلك واستبان، فمن أظهر الكفر كما قلت يكفر. وابن القيم يقول الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده وقد كفراه فذاك ذل إيش؟ الكفراني وذل خسران، لكن ذل الكفران حيث أن، وقد زدت عليها ناظما أنواع الردة، يعني الردة تكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك، فزدت عليها هذه الأبيات فقلت أن والكفر إما كائن بالقول أو بالشك، عفوا والكفر إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان، ويكون أيضا في العقائد مثل ما كفر اليهود وعابد الصلباني. فكما كفر اليهود باعتقادهم وكذلك يكون الكفر. نعم اقرأ. ولنرى السيف، ولنرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولنرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ولاة أمورنا، على ولاة أمورنا. نعم عفوا. وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أحسنت. إذن بعد أن ذكر تنزيل المؤمن والكافر الجنة والنار والتفصيل في الشهادة للأعيان، ذكر مسألة أخرى، وهي أن أهل السنة لا يرون السيف على أحد من هذه الأمة إلا من وجب عليه السيف، في تفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى. وذكر أيضا مسألة الحكام والخروج عليهم بالسيف وغير ذلك من الأمور العظام. قال بعدها، قال الشيخ صالح هنا، قال يريد رحمه الله تعالى بهذه الجملة أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف. وزيادة على ما قال الشيخ، فهم لا يرون تفريق الجماعة بالسيف ولا تفريق الجماعة من حيث الاعتقاد، فأهل السنة هم أهل سنة وجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه ومثل ما أنا عليه السنة وأصحابي الجماعة. وهذا لفظ السنة والجماعة، واضح؟ فيكون أهل السنة لا يرون تفريق جماعة المسلمين لا علما ولا عملا ولا اعتقادا. قال: وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام، فليس يقيم الحدود إلا الإمام أو نوابه. قال: الذي بيده الأمر اتباعا للأدلة. قال: وأراد بذلك مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت الخروج على جماعة المسلمين، فيريد بذلك رحمه الله تعالى تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه، من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان ساطع من الوحيين. فالأمة هذه عظمت الدم والدماء وأرواح الناس جملة وأرواح المسلمين خاصة، فأهل السنة لا يرون الخروج بالسيف على أي أحد، واضح؟ فضلا على أن يكون هذا الأحد حاكما يترتب على الخروج عليه مفاسد لا يعلمها إلا الله. إذن هذا الذي أراد أن يقرر الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الشيخ: قال: وفي الجملة مسائل. المسألة الأولى، قال: لا نرى السيف. قال: هذه الكلمة شاعت في القرن الثاني والثالث والرابع، فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله، وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله. كان يوسم ويوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف. إذن السلف كانوا يسمون الرجل الذي يرى الخروج على الحاكم بفعله أو يزينه لفظا، وهم يسمون بالخوارج قعدية، الذي كان السلف يقولون فلان رجل صالح غير أنه يرى السيف، كما بدع الإمام أحمد الحسن بن صالح بن حي لأنه فقط ترك الجمعة والجماعات وراء الحاكم المسلم، وكما بدعوا عمران بن حطان الذي أثنى على الخوارج حتى قال القائل: قال: إني لا أذكره، يعني عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، قال: إني لا أذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانة الذي أثنى عليه، واضح؟ لأن غرر الناس به. فيكون أن أهل السنة يرون هذا اللفظ على من خرج وعلى من زين الخروج. أما الآن بعض الناس كأنه يستسفه عقول الناس، يقول: يا أخي هذا متى رأيته خرج؟ الذي يخرج باللسان قد يكون أشد من الذي يخرج بالسيف، لأن الذي خرج بالسيف ظهر حاله، والذي باللسان يتلاعب فلا تمسكه فيكون من جهة أخطر. والذي خرج بالسيف من الذي أمره بالخروج؟ والدل على الشر كفاعله هنا. ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم هنا. قال بعدها قال فمصطلح لا نرى السيف يراد به أحد فئتين. الفئة الأولى الذي يرى الخروج على ولاة الأمر بعامة سواء باللسان أم بالجوارح، وسيأتي معنا حتى الاعتقاد. والشيخ قال هنا أم كان يراه عقيدة. إذن الخروج يكون بثلاثة أمور: بالقول وبالاعتقاد وبماذا؟ وباللسان وبالسيف. بالاعتقاد كأن يعتقد عدم صحة البيعة، كان يعتقد عدم السمع والطاعة للحاكم الفاسق، هذا خارج عن جماعة المسلمين. الأمر الثاني باللسان، يقول اخرجوا عليه أو يذكر معايبهم أو يقلب الناس ويحمس الناس ويزين لهم الخروج وإن لم يخرج هو. الأمر الثالث أن يخرج بالسيف، وهذا نهاية الأمر، ولا يكون خروج بالسيف إلا إذا سبقه اعتقاد منحرف وقول مزين لذلك الخروج. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين في أول العقيدة الوسطية قال ولهذا كان أول من خرج هو ذو الخويسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنك اعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال فكان أول خروج في الإسلام، ثم تبعه من تبعه. والذي يقول أن الخروج إنما بالسيف هذا رجل يستسفه عقول الناس. وهل وقع الخروج بالسيف إلا لما زينتم أنتم لهم الخروج باللسان وبالاعتقاد؟ ولهذا كان فترة معينة في أفغانستان بعد خروج الروس، ولهذا قتلوا بعد الشيخ جميل الرحمن في كونر رحمه الله تعالى. نعم تضحكوا، كونر اسمه هكذا في أفغانستان. فكان الشباب إذا وصل أحدهم للأفغانستان تدري ماذا يعطونهم؟ كلاشينكوف ومعها كتاب الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية. انظر، عندك السلاح وعندك العقيدة واللسان أنت ستتكلم بنفسك، رأيت؟ لأن الاثنين مع بعض لا يمكن أن يخرج بالسلاح على قومه وعقيدته ما زالت سليمة. لا، حرف العقيدة ثم لا تخف، سيصبح هو كقنبلة موقوتة، هذا ينفجر متى يريد. ولهذا رأينا مؤخرا في سوريا بعضهم يقول لما ذهب من السعودية يجاهد في سوريا كان يرسل الفيديوهات هذه ويقول نحن قادمون لتحرير جزيرة العرب من حكومة آل سلول، وهو كان في بلده وبلده الذي أذن له بالخروج. فلما ذهب هناك فسدت العقيدة، ولهذا الآن يوزع هذا الكتاب الفاسد في سوريا في داعش وغيرها أماكن وبؤر التكفير. ولهذا قال الشيخ العصيمي كلمته المشهورة قال وضاع فقه الجهاد بين حق مغصوب وباطل منصوب، ضاع بينهما، واضح؟ فاستملك الجهاد أقوام ليسوا من أهله لا علما ولا عملا ولا اعتقادا، والحق المغصوب هو حق الجهاد وحق أرض المسلمين التي غصبت عند اليهود وغير ذلك. إذن الخروج الأول هذا ويكون بالثلاثة، واضح؟ في الثانية قال من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة ولا يكل ذلك إلى الإمام، فهذا أيضا خارج على جماعة المسلمين. ولهذا شاهدنا حتى بلغني هذه الأيام في تونس بعض هؤلاء السفهاء سرق رجل فأقاموا عليه الحد وقطعوا يده وسجنوا، حكم عليهم بالسجن سنوات كثيرة، لأن هذا اعتداء والعين بالعين، فلا بد أن يقتص منهم كما اقتصوا من ذلك الرجل بالباطل ولو كان سارقا، لأن الحدود إنما تناط بماذا؟ بولي الأمر، فإن أقامها فلنا وله، وإن لم يقمها فلنا لأننا صبرنا وعليه هو يحاسب عليها. أما الفوضى فلا ينبغي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى يقول ومن فعل هذه الأمور قال فهو حقيق وحقيق بالتعزير والتعزير نكالا به وعقابا، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بالعذاب وبحرمانه. المسألة الثانية قال هذه الجملة دل عليها الوحيان في مواضع كثيرة كقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الأصل تخلية السبيل. والآية الثانية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالنفس والشريعة جاءت بتعظيم حرمات الدم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهذه تدل على حرمة دم المسلم وحرمة اعتقاد جواز قتله. المسألة الثالثة قال قوله إلا من وجب عليه السيف من الأمة، يعني من وجب عليه السيف هذا يقتل، لكن الذي يقتل كما قال الشيخ قال وممن بيده السيف وهو ولي الأمر. فقول السلف وقول الطحاوي إلا من وجب عليه السيف، السيف في يد ولي الأمر، فالذي وجب عليه وجب عليه من طرف ولي الأمر. قال فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى كما كان الحجاج بن يوسف يقتل إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، فكان يقتل هكذا يرى شبان في الطريق يقول الآن هذا وقت القطع ويقتل لمجرد الهوى. وإن كان قتل بعض الناس بحق كما قتلت عثمان، لكن قتل كثيرا بباطل كسعيد بن جبير وغيره من الأئمة الأعلام. قال فليس لآحاد الناس أن يقتلوا بالسيف، وإنما لمن بيده الحل والعقد وإقامة الحدود وهو ولي الأمر. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة، انظروا كلام الشيخ، وهي اغتيال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر من العلماء والحكام بالقتل، فهذا لا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله كما وقع في الجزائر وفي غيرها من البلدان، يغتالون الوزير الفلاني والشرطي الفلاني ويحكمون عليهم بالكفر أولا ثم يغتالونهم، ويستدلون بماذا؟ بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن الأشرف، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قال الشيخ هنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل كعب بن الأشرف لمصلحة عامة أولا، والأمر الثاني والأمر الثالث ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام هو. فلو أنت أرسلك حاكمك لقتله يقتله، هل أنت إمام؟ لا. هل أنت يوحى إليك؟ لا. هل أنت نبي؟ لا. انتهى. ولهذا دائما تجد أن التكفيري والخارجي والأولى تعبسمتهم بالخوارج أنهم دائما يستدلون بأحداث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، قتل فلان وأمر فلان طيب هذا كله لا ينطبق عليكم لأنكم لستم بالضبط، فلا ينطبق على واحد منهم، فهم أفراد خارجون عن دولهم مارقون من دولهم. فمن قال أن وصفكم لهم بالخوارج ظلم فهم لا يكفرون بالكبيرة، الجواب عليه من جهتين، بل من ثلاثة جهات، عفوا من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفهم بأنهم يكفرون بالكبيرة، فوصفهم الأول بأنهم يخرجون على جماعة المسلمين ويقتلون المسلمين ويذرون المشركين. هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون بالكبيرة؟ ليس هناك، وما في ما هناك فرقة في الإسلام فيها أحاديث كالخوارج، ولهذا في صحيح مسلم 10 أحاديث وأكثر عليهم فقط، لم تصح أحاديث في فرقة كما صحت في الخوارج. فهؤلاء القوم شر الخلق والخليقة، كلاب أهل النار، شر قتل تحت أديم السماء إلى غير ذلك، هؤلاء لم يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكفرون بالكبيرة، إنما هذا بدعة جاءتهم بعد وهي سبب من أسباب انحرافهم، لكن ليست هي الأصل الذي يدور، بل هم تميزوا بالخروج على جماعة المسلمين علما وعملا واعتقادا. واضح؟ فهذا وصف زائد وليس أصلي، فلا يشترط تبحث عن الزائد حتى تسميهم أم لا، لا، تسميتهم بمجرد الخروج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السلف على هذا أن من وقع في الخروج ولو بالقول سموه من الخوارج، كما قالوا الخوارج القعدية، حتى قالوا قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. الأمر الثالث وهو أن الخوارج حالهم يكفرون بالكبيرة لكنهم لا يصرحون به لفظا وأهل السنة يقولون أن فإنما العبرة بالمعاني حقائق حوتها للمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، واضح؟ فهم يكفرون بالكبيرة، ولهذا رأيناهم يكفرون بالكبيرة. حتى مرة ناقشت أحدهم فقلت له: هل تكفر رجلا عنده محل أجره لبيع الخمر وكتب عقدا هذا المحل لبيع الخمر؟ فسكت ثم قال لي: هذه شبهة لا أستطيع الجواب عليها، متردد في تكفير من أجر محلا للخمر، وهذا بالاتفاق لا يكفر العبد. ولهذا لما ذكرت له قصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه قلت له: هل يكفر بنكاح زوجة أبيه؟ قال لي: في هذه الحالة نعم، إذن كفر بالكبيرة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي بأن هذا امتنع، يعني قال: أنا غير مخاطب بهذا الحكم، هذا كفر وإن فعل وإن التزم به. وهذه مسألة الالتزام مرت معنا، والامتناع أن يعتقد حل الأمر له، فإذا اعتقده للأمة جميعا فهذا استحلال عام، أما الاستحلال الخاص فهو يسمى امتناع. يقول كما قال المام مانع الزكاة: نحن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لست مخاطبين بالزكاة، هذا كفر، لأن الشريعة جاءت تخاطب الكل. قال تعالى: وله الدين واصبا دائما، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا أحد يعلو على أحكام الشريعة، إما تلتزم بها وإما غير ذلك، واضح الأمر؟ فيكون واقعهم التكفير بالكبيرة. ولهذا حدثني عراقي بأنهم كانوا يقتلون من حلق اللحى، يعني حلاق يحلق اللحى، كانوا يقتلونه، واضح؟ وهذا معروف عليهم التكفير بالكبيرة، فيكون وصفهم الآخر وصف زائد. طيب عفوا، وصفهم هذا زائد، مع هذا هم يقعون فيه. ثم قال الشيخ: قال: أما الأصل العام بالشريعة أن أمر القتل للإمام أولا، ثم أنه لا يؤخذ أحد إلا بظهور ذلك منه، وأن يحكم عليه بحكم شرعي ونحوها بولي الأمر، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. ثم قال، وهذه قاعدة جيدة، قال: فإناطة أمر إقامة الحدود كالردة ونحوها بولي الأمر فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل. ورأينا ما وقع من بلاء على الأمة في السنوات الأخيرة ومنذ سنين إلا من جراء الإخلال بهذا الأصل، لأن بعض الجماعات تسلم لعقيدة أهل السنة ربما بعضهم في كل شيء، فإذا أتت إلى أصل السمع والطاعة بان باطلها. ولهذا هذا الأصل محنة الآن عند الناس، ويمتحن الناس به، سيما هذا ما يسمى بالربيع العربي وما وقع من ثورات وقلب للأنظمة، فهذا الأصل يسمع به. ولهذا يقول: أنتم مخانيث الحكام وأنتم تزينون الطواغيت، هؤلاء لو كانوا في عهد بن مسعود الذي يصلي وراء عقبة بن وليد بن عقبة بن معاوية وهو سكران ويقول: لازلنا معك في زيادة مضزتة، كانوا يصفون ابن مسعود بماذا؟ بأنه لا، هم لو كانوا مع ابن مسعود لقالوا: ابن مسعود هذا من علماء السلطان وعلماء الطواغيت، لو كانوا في عهد الصحابة. ولهذا هؤلاء وصفهم بالخوارج الآن يقينهم منطبق عليهم، خارجون على جماعة المسلمين اعتقادا وعملا وبالسيف. ولهذا هم يذكرون مرة يزينون الخروج، مرة يبكون على دماء المسلمين، يرسلون الناس للقتال الفوضوي، فإذا ماتوا قالوا: الله أكبر، ثم يجمعون التبرعات لهم ثم يأخذونها، وهكذا لعب. والعاقل هو الذي لا ينخدع بهذه الجماعات الضالة المنحرفة عن سواء السبيل. ولا ينبغي للعبد أن يقول: لا إخوان، ليسوا إخوانا لنا من جهة الدين، وإن كان أصل الولاية لهم، يعني حيث أنهم مسلمون، لكن الأخوة الكاملة التي فيها أخوة الدين والاعتقاد ليست لنا معهم في شيء، بل هؤلاء ينبغي فضحهم وبيان حالهم، وكل على حسبه، لأن شررهم على الناس عظيم. وانظروا الآن سوريا كم من إنسان يموت، كل هذا من جراء تزيين الخروج بغير إذن ولاة الأمور. فإن قلت ولاة الأمور فيهم، نقول فيهم أكثر ربما مما قلت، ومع هذا الشرع أناط هذه الأحكام بهم، لا حبا فيهم ولا تعظيما لهم، لكنه حفظ لدماء المسلمين. ولهذا أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، يقول: هم نقاوة المسلمين وخير الناس للناس، لأنهم أعلم بالحق وأرحم بالخلق نواصل هذه المسألة. نعم اقرأ أيضا، أعد قراءة ولنا الخروج فضلك. ولنا الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندع عليهم. وصل وصل. ولنا الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندع عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أحسنت. قال الشيخ صالح هنا، قال هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة، فلا تخرج بالسيف وبالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة أو باعتقاد الخروج أو اعتقاد جوازه أو الذهاب مذهب من أجاره مع عفو من أجازه. فقوله لا نرى يعني أهل السنة والجماعة المتبعين للأثر والهدي ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دلت عليه الأدلة. فأهل السنة هذا الأصل عندهم معظم أن لنا الخروج على الحاكم الفاسق وإن جار وإن ظلم. ثم ذكر الشيخ قال وتحت هذه المسألة مسائل. المسألة الأولى أن لفظ الأئمة وولاة الأمور ما جاء بالكتاب في الكتاب والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وسموا ولاة الأمر لأن ما ينفذ من ما ينفذ من الأمور أو ينفذ من الأمور الشرعية والاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمرهم. أما لفظ الإمام فولي الأمر هو الإمام لأنه يؤتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة، وجاء في السنة خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. فلفظ الولاة والأئمة الولاة لأنهم تولوا حكم الناس وهذه الأمور في الناس، وأئمة لأنهم يؤمون الناس فالجهاد من ورائهم والحج من ورائهم والصلاة من ورائهم. هكذا كان الأصل. قال بعدها قال المسألة الثانية الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس الدنيوية والعلم بأحكام الشريعة. الأصل هكذا، ولهذا كان عمر بن عبد العزيز عالم الأمة أو من علماء الأمة وأيضا أئمة الدين ودنيا. هكذا كان السلف رضي الله عنه. تجد هذا الإنسان يجمع. أبو بكر كان في ماذا؟ أعلم الناس وأحسن الناس وهو حاكم الناس، وعمر كذلك وعثمان كذلك وعلي كذلك والحسن كذلك. فلما جاء معاوية كان حاكما إماما أو كان ملكا لأنه ورث ابنه بعد رضي الله عنه، لكن كان في رعيته من هو أفضل وأعلم منهم. واضح. أما الخلفاء الأربعة فلم يكن في من كان معهم من هو أفضل منهم. قال بعدها قال مع هذا نقل الشيخ الإسلام الإجماع على أن معاوية أفضل ملوك أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه. قال ولا يشترط أن يكون الأعلم، فإذا لم يجتمع فيه الصفتان، عمر بن عبد العزيز لم يكن أعلم الأمة لكن من علماء الأمة، واضح. فإذا لم يجتمع فيه الأمران يعني جهة الدين وجهة الدنيا فهذا حينئذ يكون المرجع في المشكلات الدينية إلى أهل العلم بالدين، وولي الأمر له الأمر العام، واضح. فإما أن يجمع بينهما، وإلا إذا لم يكن له علم بالشريعة فيكون هو الحاكم في المسائل الاجتهادية والدنيوية، وهذا الواقع الآن منذ سنين، ويكون عنده علماء هم الذين يفتون في مسائل الشرع. المسألة الثالثة قال الخروج على ولاة الأمر وعلى من انعقدت له البيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة وشواذ قليلين من التابعين، وتبعهم بعض الفقهاء والمتأخرين ممن تأثر بالمعتزلة. ولهذا هذا الأصل تجد من خالف فيه في أفراد، لكن جمهور السلف والأدلة والذي أجمع عليه أهل السنة بعد عدم الخروج على الحاكم الفاسق، كما نقل الإجماع القاضي عياض ونقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم وابن حجر فتح الباري وجماعة. واضح الأمر؟ قال والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين، أنا من التابعين من خرج، قال وأئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرة من الكبائر، والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متوافرة ومتواترة تواترا معنويا، ولأجل ذلك جعل الأئمة الخروج بدعة ودونوه في عقائدهم. فلا ينبغي للعبد أن يستهين بهذا الأصل، فإن الصحابة أجمعوا عليه والتابعون جمهورهم على هذا الأصل، ومن خالف في هذا يبدأ وإن لم يخرج بالسيف، بل خالف في الاعتقاد والقول. المسألة الرابعة، قال الأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها آية النساء وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وقوله عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. قال والأدلة على هذا الأصل كما سبق كثيرة وأفردت بالتصنيف. ثم قال، انظر هذه النصيحة، قال فحري بطالب الحق أن يتتبعها ويخلص نفسه من الهوى. ما أكثر الهوى في هذا الباب، يعني بعض الناس يقبل عقيدة السنة في الأسماء والصفات والنبوات والآخرة والكرامات، وإذا جاء إلى هذا الأصل يرى كأنه قد ذل نفسه، كيف هذا الحاكم الظالم الذي فيه كيت وكيت وسرق ونهب وزوجته غير محجبة وهو لا يصلي ربما وغير ذلك من الأمور على حد قوي من كان ظاهرهم الصلاة، قال هذا الحاكم كيف يسمع له ويطاع، فيدخل الهوى في هذا الباب. فينبغي العبد أن يسلم النصوص، وكما قلت ليس تعظيما للأشخاص إنما حفظا لدماء المسلمين. قال فقد كثر في هذا الأصل التغيير والتبديل، إما عملا أو اعتقادا ولنا أن نزيد، أو قولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء القوم نراهم الآن أصبحت طريقة جديدة، يلقي كلمة يفهم منها الشاب المتحمس أنه يقدح في هذا الحاكم، فإذا جاء إليه وقيل أنت قلت كيت وقد أبدا ما قلت، فأصبح الآن عندهم طرق. لكن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، واللبيب من الإشارة يفهم. المسألة الخامسة، قال على ولي الأمر الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين. الأمر الأول عدم البيع له، وعدم اعتقاد أو اعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويقه فهذا خروج بالاعتقاد. قال والثاني وهي المقصودة بالأصالة هو الخروج بالسيف حقيقة، أن يأخذ السيف ويخرج عليه. ثم ذكر الشيخ أن بعض أهل العلم قال الخروج بالقول، وهو الشيخ صرح به، لكن هنا قال هذا لا ينضبط بإطلاق، لأن بعض الذي وقع من بعض السلف هو فقط أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عنده لا إشكال فيه، أما النهي من ورائه. فقال بعضهم ربما يدخل هذا في الخروج بالقول. ثم قال الشيخ قال والذي عليه أهل العلم أن الخروج يكون بالصورتين الأوليين، أي الاعتقاد والسيف، أما القول ففيه تفصيل، إن كان من قبل من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ من كانت له نصيحة لولي الأمر فليؤديها بينه وبينه سرا كما في الحديث الصحيح. والأمر الآخر أن إذا كان من باب ذكر المعايب وتأجيج الناس وتحميسه فهو خروج حقيقي باللسان، والشيخ صالح الفوزان كما قلت يقول بل هو أشد من الخروج بالسيف، لأن هذا ظاهر وهذا خفي، فشره من جهة أعظم. المسألة السادسة، قال الخروج على الولاة له أسباب، من هذه الأسباب مسائل التصرفات المالية ومسائل التولية. ولهذا عثمان لما خرج عليه الخوارج قالوا أنت تصرف على أقاربك ووليت أقاربك وعندك سياسة المحاباة، أي تحابي أقرباءك فتوليهم المناصب، ولاموا على عثمان أنه يصرف عليهم، وقالوا انظر إلى عمر لم يكن يصرف على أهله شيئا، فقال عثمان عمر كان يتقرب إلى الله بالمنع وكنت أتقرب إلى الله بالإنفاق. والمال ماله، مالك فيه أنت، المال ماله، فلماذا لا يتقرب؟ والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح الرجل الصالح، وهذا المال هو الذي اشترى به الجنة مرتين رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا الحق معه بالإجماع، والخلاف مع هؤلاء المارقين أخزاهم الله. قال بعدها قال وقد أجمع الصحابة على تصويب عثمان وعلى معاداة من خرج عليه. فعثمان رضي الله عنه كان على الحق، ولهذا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيك المنافقون يريدون أن يخلعوك أو يخلعوا عنك قميصا ألبسكه الله فلا تخلعنه. ولهذا لم يسلم لهم الأمر لا حبا في الدنيا، بل هو يعلم أنه في الجنة. أثبت أحد فإن ما عليك نبي وصديق وشهيدان، قتل عمر وبقي عثمان رضي الله عن الجميع، والصديق أبو بكر والنبي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا عثمان لا شك أنه ظلم رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأنه مقتول لم يرد أن يريق دماء المسلمين، وقال من كانت لي عليه بيعة فلا يريق دماء المسلمين، ومنع الصحابة من القتال وإلا ربما لقتلوهم وإن كانوا مستضعفين. قال والسبب الثاني أن يرى المرء ما يكرهه دينا أو دنيا في نفسه أو بلده أو مجتمعه، مثل ما حصل في زمن الإمام أحمد حينما أراد الفقهاء ببغداد أو حينما أراد فقهاء بغداد الخروج على الخليفة لقيامه بالدعوة إلى خلق القرآن، فنهاهم الإمام أحمد أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فلا بد من الصبر، لأن الإمام أحمد قال حتى يستريح بر ويستراح من فاجر ولا تريق دماء المسلمين وغير ذلك من الأمور. هل الإمام أحمد كان محبا للمأمون ولعقيدة المأمون؟ أبدا. لكن لماذا هذا؟ حفظا لدماء المسلمين، وهذا هو العالم. حتى يقول شيخنا الشيخ صالح العصيم وفقه الله قال وفي زمن الفتن يحسن للعبد بعد التمسك بنصوص الكتاب والسنة أن يرجع إلى قصة الإمام أحمد ويطيل القراءة فيها، لأن هذه مثال لفتن عظيمة. رجل يأتي ويقتلك من أجل أن تقول عقيدة هي كفر بالإجماع، ومع هذا انظر تصرف الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا ثبت فثبته الله، فكان فرفع الله قدره ورفع له ذكره في الآخرين رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال بعدها قال والنصوص تدل على عدم اعتبار هذا السبب موجبا للخروج إلا أن يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. قال والعلماء في هذا الحديث لهم قولان. الأول عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج، إذا رأيت الكفر يجب. القول الثاني يجوز ولا يجب. قال بعضهم قال بل يجوز ولا يجب، والصبر أولى، والله أعلم بالصواب. لكن حتى وإن وجب فلا يجب إلا مع القدرة ومع توفر شروط معينة، وهي عدم إراقة دماء المسلمين، وأن تكون قادرا على وضع حاكم عادل مكان ذلك الظالم. والذي نراه نحن الآن ذهب ظالم وجاء ظالم، بل هو من هو أظلم منه. المصريون كان عندهم حاكم غيروه فجاءهم من يسومهم الآن سوء العذاب، صحيح؟ ولو أنهم صبروا على حكم الله جل وعلا وقضائه حتى يستريح بر ويستراح من فجل لكان خير. والناس دهماء، وقال شيخ الإسلام قال والعامة سم عامية من العمى لقلة البصيرة في الدين، أما العيب على من غرهم وضرهم. هؤلاء هم الذين غروا الناس. وفي هذه الصائفة لما كانوا مجتمعين في ميدان رابع العدوية ويقومون بالمظاهرات، قال بعض الحركيين قال ولو مات منكم يا أهل مصر ألف ألف مليون اليوم لما كان كبيرا. فلما حكم على بعض المئات بالإعدام قام يبكي ويشكي ودماء المسلمين. أي من الذي قال مليون قبل؟ طيب لا، 500 يا أخي أقل بكثير من مليون، لماذا غضبت؟ أما هو يكون متكئ على أريكته يشرب الكوكا ثم يقول لهم أنتم أخرجوا على الناس هناك، فيخرج الشاب ويموت والمرأة وتموت وبعض النساء بكت، وكم من عائلة يتمت ومرأة رملت بسبب من؟ بسبب هؤلاء الذين غروهم. فهؤلاء لا ينبغي اللين معهم في هذه الأمور، بل ينبغي فضحهم وبيان حالهم عند الناس، لأن شرهم على الناس عظيم. وهؤلاء أخبث من الذي يخرج بالسيف، من جهة أنهم هم الذين شجعوا الناس على الخروج. ولما صارت الفتن في سوريا وليس من عادة التفصيل هكذا، لكن لاستلزام المقام. قال بعضهم اخرجوا كذا، لما قال الشيخ صالح الفوزان هو عالم بصير وله من الخبرة في هذه الأمور أكثر بكثير من هؤلاء الشباب متحمس، قال الشيخ قال هذه فتنة فاعتزلوها وادعوا للمسلمين وأعينوهم بعيدا، ما أنتم اعتزلوا. قال بعض المفسدين قال ألا في الفتنة سقطوا، قال الذي يقول أن هذا القتال فتنة قال ألا في الفتنة سقطوا. بعدها في أيام قليلة وقع ما وقع في داعش وقتل الناس المسلمين بعضهم لبعض وتركوا جهاد بشار وأصبحوا يقتلوا بعضهم بعضا، قال هذه فتنة وينبغي لنا أن نحذر من قتل الدماء. طيب لما قال صالح الفوزان لماذا لم تستجب؟ واضح. فهؤلاء الناس بين الوقت والتاريخ، وكما يقول الشاعر يقول إن الليالي والأيام والدة وليس يعلم حاملة وليس يعلم غير الله ما تلد، فبينت لنا الأيام أن هؤلاء ليسوا براسخين في العلم والدين والعقيدة، إنما غيرتهم الأيام، فهم كالريشة في مهب الريح، إن ماح وإن مالت مالوا معها. لكن الإشكال أين؟ في أنهم إذا مالوا مالت معهم الشعوب، وإذا مالت الشعوب النتيجة هي التي نراها الآن من قتل وغير ذلك. نسأل الله تعالى أن يعصم دماء المسلمين. المسألة السابعة قال تصرفات ولاة الأمر تكون على أحد أنحاء، الأمر الأول أن يأمر بطاعة وهذه تجب طاعته بالاتفاق، الأمر الثاني أن يأمر بأمر اجتهادي، وولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في مسألة اجتهادية فإن طاعته في ذلك متعينة إذا كان متعلقا بالأمة. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه قال وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. نعم هذا قال إذا أمر بأمر اجتهادي. قال بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، فإن جمع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة أعظم من هذا الرأي الذي ربما يكون خطأ، لكن ترك رأيه له مع أمن الفرقة ومع تحصيل الجماعة مصلحته أعظم بكثير من هذا الرأي. المسألة الثامنة قال قال قوله وإن جاروا، قال هذا فيه تبيين لأصل المسألة أن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل، بل وإن كان منه جور فإنه يطاع، والجور يكون في صورتين، جور في الدين وجور في الدنيا. جور الدين ضابطه ألا يصل فيه إلى الكفر، فاسق ولا يصل إلى الكفر. الأمر الآخر وهو جور في الدنيا فيطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها قال ولا ندعو عليهم، قال فهدي السلف أنهم يدعون للأئمة ولا يدعون عليهم، والوسائل لها أحكام المقاصد، ثم قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فهدي السلف أنهم يدعون للأئمة لأنه دعاء للأمة في الواقع، فصلاح الإمام صلاح للرعية، وقد ثبت عن الفضيل وأحمد رضي الله عنهما ورحمهما الله قولهما لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الرعية. قال بعدها قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. فأهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. قال وذكر اليد لماذا يقال ننزع يدا من طاعة؟ قال فذكر اليد لأن اليد هي التي يبايع بها، فلما كانت اليد وسيلة البيعة كان عدم السمع والطاعة هو كأنك نزعت تلك اليد من تلك البيعة ونقضت البيعة، لأن البيعة تكون بصفقة اليد، وهذه بيعة أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيد، وبيعة النساء تكون بمبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر، فلا يشترط أن يبايع الكل، بل الذين يبايعونهم أهل الحل والعقد، أهل التصرف والجاه والعلم عند الأمة. فلو بايع أهل الحل والعقد وأهل السنة والعلماء يذكرون لهم شروطا فالناس تبع لبيعة هؤلاء، وليست كأحكام الديمقراطية أن كل إنسان يبايع ويصبح صوت الكافر والجاهل كصوت العالم والتقي، وهذا لا شك مخالفة لقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهذه هي الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، والذي ينبغي هو حكم الشعب بكلام رب الشعب وهو الله جل جلاله. إذن الخروج على الحكام فيه جاء النهي عنه لأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يحدث من الفساد والفوضى شيء كثير، حتى قال شيخ الإسلام لما عدد من خرج من السلف في أحداث معينة قال فلم يقيموا دينا ولم يتركوا دنيا. الخير قليل وين وقع، والشر أعظم. الأمر الآخر أن الصبر على الولاة فيه تكفير للسيئات، وقد مر معنا في الدرس قبل الماضي في شرح الطحوية ما ذكر ابن أبي العز من كلام أن الصبر على الحاكم الظالم فيه من تكفير السيئات ومضاعفة الأجور أكثر بكثير مما نتوقع. فينبغي للعبد أن لا يستعجل كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ولو رأى جورا إن استطاع تغيير ما يستطيع فليغير، لكن أن يخرج على حاكم فاسق فهذا مخالف للإجماع ولما جاء من الأمر بالصبر عليهم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يتوفانا مسلمين وأن يحقن دماء المسلمين، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Okay.